ولهذا قال تنحى عنه الشيطان، يعني ابتعده، لأن من خرج على هذه الحال خرج محصنا بالذكر، ومن كان لله ذاكرا فليس للشيطان عليه سبيل. سبيل الشيطان على الغافلين، كما قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. أما الذاكر فليس للشيطان عليه سبيل. قال تنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ولاحظ هنا أن من يذكر الله هذا الذكر عندما يخرج من بيته يسلم من هذا الشيطان الذي يرصده ليخرج، ويسلم أيضا من أعوانه وإخوانه من الشياطين. وهذا فيه فائدة، أن الذي يرصد الإنسان لإغوائه ليس شيطانا واحدا بل شياطين. ولهذا إذا خرج مسميا أعلم الشياطين بعضهم بعضا أن هذا لا سبيل لهم عليه، فلا يتعرض له أحد منهم، فلا يتعرض له أحد منهم، لأنه خرج وهو في حصن حصين وحفظ متين يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. قال يقول لشيطان آخر كيف لك برجل، أي كيف لك السبيل برجل هذه حاله هدي وكفي ووقيا. نعم. قال رحمه الله وقالت أم سلمة رضي الله عنها ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. خرجه الأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال. قولها رضي الله عنها هنا ما خرج من بيتي قط، هذا يدل على المداومة والاستمرار، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في كل مرة يخرج فيها من بيته، يقول ذلك في كل مرة يخرج فيها من بيته. تقول ما خرج من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، رفع طرفه أي بصره إلى السماء، وهذا فيه الإيمان بعلو الله، وأن الملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى يلتجئ إلى الله ويعلم أنه علي على خلقه، ويعلم أنه علي على خلقه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك عن نفسه، قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقال عز وجل ثم استوى على العرش. والدلائل في كتاب الله عز وجل على علو الله على خلقه كثيرة جدا، فهي ليست بالعشرات ولا بالمئات بل الآلاف، كلها دلائل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. فرفع الطرف إلى السماء هذا فيه الإيمان بالعلو، وفيه أيضا مراقبة الله عندما يخرج من بيته، واستشعار رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به، فهذه كلها من المعاني المستفادة من رفع الطرف إلى السماء، من رفع الطرف إلى السماء، ففيه الإيمان بالعلو. ومن يدعو الله عز وجل يمد يديه إلى الله، يقول يا رب ويمد يديه إلى الله، ومد اليدين فيهما إيمان بعلو الله، ورفع الطرف إلى السماء يا رب فيه إيمان بعلو الله، وأن ربه الذي يناديه فوقه سبحانه وتعالى. قالت ما خرج من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يقول هذه الكلمات الأربع، هنا رعاك الله لاحظ ملاحظة مفيدة، وهي أن من يخرج من بيته لمصلحة من مصالحه وحاجة من حاجاته وأمر من أموره الدينية أو الدنيوية، لا بد له في هذا الخروج من الاحتكاك بالناس والخلطة بهم ومعاشرتهم، والناس أجناس وأصناف ومعادن وأخلاقيات متفاوتة، فالذي يحتك بالناس ويعاشرهم في احتكاكه بهم ومعاشرته لهم يخشى عليهم منه ويخشى عليه منهم، هذا محتمل وذاك محتمل، يحتمل أن يقع منه زلة أو خطأ أو ظلم أو شيء من ذلك تجاه الآخرين، وأيضا يحتمل من المحتمل أن يقع شيء من هذه الأمور من الآخرين تجاهه، فيخشى على الناس منه أن يخطئ عليهم، قد لا يكون متعمدا، قد يزل، قد يكون زللا، قد يكون خطأ، قد يكون غير مقصود، لكن محتمل، محتمل أن يقع منه خطأ تجاه الآخرين، وأيضا محتمل أن يقع من الآخرين خطأ تجاهه، فهذا محتمل وهذا محتمل. ولهذا جاءت هذه الدعوة العظيمة المباركة التي يشرع للمسلم أن يقولها في كل مرة يخرج من بيته سادة هذا الباب، سواء أمر يقع منك تجاه الآخرين أو يقع من الآخرين تجاهك. ثم إن الأخطاء هذه التي يخشى منها، منها أخطاء تتعلق بالدين، منها أخطاء تتعلق بالدين، ومنها أخطاء تتعلق بأمور الدنيا، ومنها أخطاء تتعلق بأمور المعاشرين والمخالطين، فجاءت هذه الدعوة أيضا سادة هذه الأمور. فيما يتعلق بالدين قال أضل أو أضل، وفيما يتعلق بحقوق الناس في حقوق الناس وأمور الدنيا قال أظلم أو أظلم، وفيما يتعلق بأمور المعاشرين والمخالطين قال أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فجاءت هذه الكلمات الأربع كل واحدة منها تسد أمرا وتتعلق بأمر من الأمور، ولهذا المناسب أن تأتي بهذه الكلمات الأربعة لا تكتفي ببعضها، لأن كل كلمة من هذه الكلمات لها تعلق بشيء معين، فالمناسب أن تأتي بهذه الكلمات الأربع كما جاءت في السنة، تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، تأتي بهذه الكلمات الأربع. وأيضا نبه بعض العلماء إلى ارتباط جميل بين هذا الدعاء وبين المعاني المذكورة في الحديث الذي قبله في قوله هديت وكفيت ووقيت، فإن الأمور الأربعة متعلقة بالأمور الثلاثة المذكورة في الحديث السابق هديت وكفيت ووقيت، فقولك اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل هذا هداية، هذا هداية، وقولك أن أظلم أو أظلم هذا وقاية، وقولك أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل عليه هذا كفاية، ففيه ارتباط بين هذا والذي قبله. ولهذا أيضا نبه العلماء أن من المشروع ومن الأكمل للعبد أن يأتي بهما معا، فتقول عندما تخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قولك اللهم إني أعوذ بك، الاستعادة مرة الكلام على معناها، وهي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى لطلب الحماية والوقاية، فالمستعيذ بالله ثار إليه ملتجئ إليه يطلب منه حمايته وكفايته، فالاستعادة فرار إلى الله عز وجل مما يخشاه العبد ويخاف منه، طالبا من ربه سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يقيه وأن يكفيه. هذا معنى قولك اللهم إني أعوذ بك. أن أضل أو أضل، أن أضل أي أن أقع في الضلال وهو ضد الهداية، أن أقع في الضلال أي أن أنحرف عن الجادة السوية والصراط المستقيم. وأنت عندما تخرج من بيتك مطالب أن تمشي على صراط مستقيم، ولهذا تحتاج أن تسأل الله أن يسلمك من الضلال بالانحراف عن هذا الصراط. أضل، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أي أن أقع في الضلال، والضلال ضد الهداية. أن أضل أي أنا في نفسي، أو أضل أي أن يوقعني غيري في الضلال. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان ضلاله قد يكون من نفسه الأمارة بالسوء، قد يكون من نفسه الأمارة بالسوء، يعني لا يأتيه أحد يغويه أو يحرفه، وإنما نفسه الأمارة بالسوء تحرفه وتأخذ به إلى طريق الضلال. فهذا قوله أضل. وقول أو أضل هذا فيه أن ضلال الإنسان قد يكون بتسبب شيطان إنسي أو جني، فقد يكون الذي أوقعه في الضلال أو جره إلى الضلال أحد من الناس أو شيطان من الشياطين الجن حرفه. ولهذا تسأل الله عز وجل قائلا اللهم من يعوذ بك أن أضل، يعني أن أذهب أنا بنفسي إلى الضلال، أو أضل أن يجرني غيري إلى الضلال. ولاحظ هنا أن الإنسان قد يخرج من بيته ولم يدر في خلده أن يذهب إلى ضلالا، ولكن يبتلى بقرين سوء أو بشيطان فيجره والعياذ بالله إلى حيث الضلال وإلى حيث الانحراف. فيحتاج العبد أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل. أو أزل أو أزل، أزل أي أن أقع في الزلل، والوقوع في الزلل هو الوقوع في الخطأ من حيث لا يشعر، الوقوع في الخطأ من حيث لا يشعر. ومنه قولهم زلت قدم فلان، الزلة هي العثور، العثور والسقوط والهوي من حيث لا يشعر الإنسان، ولهذا يقال زلت قدمه إذا سقط عن غير شعور. فهنا تقول اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل. أن أزل يعني أن أخطئ وأغلط لا عن شعور وأنا ذاهل، أو أزل أن يوقعني غيري في الزلل. فتتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن تقع في الزلل بنفسك أو أن يوقعك فيه موقع، فتتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ثم الأمر الثالث قال أو أظلم أو أظلم، أو أظلم أو أظلم، أي أعوذ بك يا الله من أن أظلم أو أظلم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأنت تتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. وقولك أظلم أي نفسي، أي أظلم نفسي، والإنسان قد يظلم نفسه، وكل عصيان من الإنسان لله هو ظلم للنفس. وأيضا قولك أو أظلم أي الآخرين، فإن قولك أظلم يشمل ظلمك لنفسك وظلمك لغيرك، فأنت تتعوذ بالله من أن تظلم نفسك ومن أن تظلم غيرك. هذا معنى قولك أن أظلم. أو أظلم، أو أظلم أي أن يظلمني الآخرين، وأنت عرضة إذا احتككت بالناس واختلطت بهم عرضة إلى من يظلمك، فتتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ثم الأمر الرابع أن أجهل أو يجهل علي. أجهل أي أفعل فعل الجهلاء، أجهل أي أفعل فعل الجهلاء. وما هو فعل الجهلاء؟ أفعال الجهلاء معروفة، هي الرعونة والسفة والطيش والسباب والصخب والشتائم وغير ذلك من الأمور، هذه كلها أفعال الجهلة. قال أو أجهل، يعني أن أفعل فعل الجهلاء أو يجهل علي، أي أن يقع علي من بعض الجهلاء رعوناتهم وسبههم، فيسأل الله أن يسلمه من أن يتعرض له أحد من الجهلاء أو ممن يفعل فعل الجهلاء. فلاحظ سبحان الله كمال هذه الدعوات، يعني كمالها وجمعها لأبواب الخير، وأنت لو تتأمل في معانيها ودلالاتها فعلا تشعر أنك بحاجة ماسة في كل مرة تخرج فيها من بيتك أنت أن تدعو بهذه الدعوات. في كل مرة تخرج فيها من بيتك تدعو بحاجة أن تدعو لهذه الدعوات العظيمة المباركة الجامعة للخير، الجامعة للخير. قرأت في بعض كتب التراجم عن أحد علماء السلف أنه كان يقول في دعائه: اللهم سلمني وسلم مني، وهي دعوة صحيحة المعنى جميلة طيبة. اللهم سلمني وسلم مني، سلمني أي من أن يعتدي علي معتد، وسلم مني أي من أن أؤذي أحدا أو أسيء لأحد. وشبيه بهذه الدعوة التي كان يقولها بعض السلف كلمة مشهورة عند بعض العوام عندنا، يقولون في دعائهم: الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا، الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا، يعني لا يسلطنا على الناس بأن نعتدي عليهم ولا يسلط أيضا الناس علينا بالاعتداء. هذه كلها معاني صحيحة ومستشعرة، لكن إذا نظرت في السنة في هذا الباب الذي نستشعر الكل، يعني كلنا نستشعر الحاجة إليه، والدعوة هذه التي يقولها العوام هم يقولونها من استشعارهم لهذا الأمر، أن الإنسان يحتاج في احتكاكه بالناس أن لا يتسلط على الناس وأن لا يتسلط عليه، فهذا الشعور موجود بالاحتياج إلى هذا الأمر. فإذا نظرت إلى السنة تجد أنها جاءت بهذا الأمر على أتم ما يكون، وجمعت كل الأشياء التي يحتاج إليها العبد في هذا الباب. وأيضا أمر آخر ألا وهو أن التوقيت الذي يؤتى به هذا الدعاء، التوقيت في غاية المناسبة، وهو أنه يشرع للمسلم أن يقول هذه الدعوات المباركة كل مرة يخرج فيها من بيته في أي مصلحة كانت دينية أو دنيوية. نعم. قال رحمه الله: فصل في دخول المنزل. قال رحمه الله: فصل في دخول المنزل، أي فيما يشرع للمسلم أن يقوله إذا دخل منزله. نعم. قال رحمه الله: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. خرجه مسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل في دخول المنزل، يعني فيما يقوله من دخل منزله. والنصوص التي وردت في هذا الباب تدل على أن الذي يدخل منزله يشرع له أن يدخل ذاكرا لله، يعني مسميا يقول عند دخوله بسم الله، وأيضا يشرع له أن يلقي السلام، أن يلقي السلام: السلام عليكم، أو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلقي السلام. وإلقاء السلام سواء كان البيت فيه أحد أو ليس فيه أحد، السنة أن يسلم وأن يلقي السلام على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا الذي يشرع. أيضا أمر ثالث يشرع له: أن يكثر من ذكر الله في بيته، وأن يكون البيت بيت ذكر وليس بيت غفلة. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فإذا المشروع أن يسمي عند الدخول وأن يسلم أن يلقي السلام سواء كان في البيت أحد أو ليس فيه أحد، والسلام بركة على المسلم وعلى من في البيت. والأمر الثالث أن يحرص أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في بيته. هذا جملة ما يشرع قوله عندما يدخل المرء بيته. أورد أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيه مشروعية ذكر الله عند الدخول وذكر الله عند تناول الطعام. وفي هذا من الفائدة أن من يذكر الله عند دخوله وعند طعامه يسلم من الشيطان، يسلم من مشاركة الشيطان له في بيته، ويسلم أيضا من مشاركة الشيطان له في طعامه. قال الله تبارك وتعالى وأجلب عليهم بخيلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ذكر العلماء في تفسير هذه الآية هذا المعنى الذي ذكر هنا في الحديث، فقوله وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، قال المفسرون هذا في حق أهل الغفلة، هذا في حق أهل الغفلة. الشيطان يشارك الغافل في ماله وولده، وشاركهم في الأموال والأولاد، فهو يشارك الغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى في ماله وولده، يشاركه في ماله ويشاركه في ولده، أي يكون له معه في ماله وولده شركة. إذا ترك التسمية، إذا ترك ذكر الله تبارك وتعالى، ولهذا قال المفسرون هذا في حق أهل الغفلة، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، هذا في حق أهل الغفلة. أما الذاكرون لله عباد الله فليس للشيطان عليهم سبيل، ولهذا قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك ماذا وكيلا، وكفى بربك وكيلا. فهذا فيه أن الذاكر لله تبارك وتعالى محفوظ بحفظ الله، وليس للشيطان مشاركة في ماله أو في أهله. قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، هذا انتفاء المشاركة، انتفاء المشاركة في المال والأولاد والطعام، قال لا مبيت لكم ولا عشاء، ما في مشاركة، وشاركهم في الأموال والأولاد انتفت هنا بقوله لا مبيت لكم ولا عشاء، أي أنها تنتفي بذكرك لله تبارك وتعالى. والمعنى أن من ترك ذكر الله فإنه فتح للشيطان بابا للمشاركة، فتح للشيطان بابا للمشاركة ليشاركه في بيته وليشاركه في في في في ولده، ليشاركه في بيته وليشاركه في ولده. وهنا انظروا إلى لمحة مفيدة في الباب، من يرضى منا أن يأتي بسيء برجل سيء؟ من منا يرضى أن يأتي برجل سيء ويفتح له بيته ويجعل لهذا الرجل السيء الخبيث مشاركة في ماله وفي أولاده؟ الذي يترك التسمية رضي ذلك شاء أم أبى، الذي يترك التسمية فقد رضي ذلك شاء أم أبى، لأنه بترك التسمية فالشيطان داخل ومشارك، ولهذا يحتاج الإنسان أن لا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. في كل مرة يدخل بيته يحرص على التسمية. أنت تسمي وولدك يسمي وأهلك يسمون، الكل يسمي، الكل يشرع في حقه ذلك حتى تحصل الكفاية للجميع، وأيضا يسلم الجميع من الشيطان ومن مشاركته. قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. لاحظنا أيضا ملاحظة، ليس شيطانا واحدا الذي سيشارك، بل شياطين، ليس واحدا مشارك وإنما عدد. ولهذا يناديهم، يعلمهم، يخبرهم، ينبه المنشغل منهم قائلا لهم: أدركتم المبيت، يعني هذا البيت لم يسمى، لم يذكر فيه اسم الله. فيناديهم أي للدخول، الباب مفتوح على مصراعيه بترك التسمية. قال: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. أدركتم المبيت والعشاء، وفعلا يشارك الشيطان ويمد يده إلى الطعام وأنت ما تراه ويأكل، يشاركك في طعامك. جاء في حديث صحيح أن طعاما وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت جارية كأنما تدفع، يعني كأن وراءها أحد يدفعها بقوة إلى هذا الطعام، فمدت يدها إلى الطعام لتأخذ منه، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيدها قبل أن تمسه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي جاء بها على هذه الصفة يدفعها شيطان، قال عليه الصلاة والسلام: ليستبيح بها طعامكم، ليستبيح بها الطعام. لأن إذا إذا إذا إذا مد يده إنسان إلى الطعام دون تسمية فهذا فيه استباحة للشيطان لأن يطعم من الطعام، فجاء بها يدفعها دفعا سريعا لتتناول منه دون تسمية ليستبيح بها الطعام. ومعنى ذلك أنه إذا سمي على الطعام ليس له سبيل عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو ممسك يدها قال: وإن يده في يدي مع يدها، يعني وهو ممسك عليه الصلاة والسلام ليدها أمسك بيد الشيطان، فكانت يد الشيطان مع يد الجارية، بحيث أنه يدفعها إلى الطعام بمجرد أن تضع يدها دون تسمية فإنه سيتناول. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن يده في يدي مع يدها، ممسك بها عليه الصلاة والسلام. فالمشاركة حاصلة، مجرد ما يترك الإنسان التسمية أو أيضا واحد من الأولاد يترك التسمية يحصل استباحة. وهذا يؤكد أنك تسمي وأهلك يسمون، وأيضا ولدك تعلم كل واحد منهم أن يسمي وتذكرهم التسمية حتى لا يستبيح الشيطان طعامك. ومن الذي يرضى أن يجلس يأكل الطعام هو أولاده ومعهم الشيطان؟ ما أحد يرضى ذلك. لكن إذا غفل الإنسان عن التسمية فتح له المجال بذلك. وجاء في السنة عنه صلى الله عليه وسلم أن من نسي التسمية في أول طعامه فعليه أن يقول ولو في أثناء الطعام بسم الله أوله وآخرة، بسم الله أوله وآخرة، يعني أول الطعام وآخر الطعام. فإن نسي التسمية في أوله فليقول ولو في أثنائه بسم الله، ولكن يضيف لها أوله وآخرة. وجاء في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس وكان فيه أحد الصحابة يأكل معه ونسي التسمية، ولما كانت آخر لقمة قال هذا الصحابي: بسم الله توكلت على الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل عن ذلك فقال: إن شيطانا كان يأكل معه ولما قال بسم الله أوله وآخره استقاء الطعام الذي أكله. لكن هذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ثبت مشروعية أن يقول المسلم بسم الله أوله وآخره في أثناء طعامه إن نسي التسمية في أول الطعام. قال رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. خرجه أبو داود. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولج الرجل بيته، ولج أي دخل، ولج بيته أي دخل بيته، فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، أي خير الولوج في البيت وخير الخروج منه. يسأل الله عز وجل الخير في خروجه وفي دخوله، خير المولج أي الدخول، وخير المخرج أي الخروج. يسأل الله عز وجل الخير في خروجه ودخوله، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير. فيسأل الله خير ما مدخله وخير مخرجه. قال: بسم الله ولجنا، أي بسم الله، وعرفنا أن الباء لطلب العون من الله عز وجل، فبسم الله خرجنا أي طالبين عونه في ولوجنا أي دخولنا، وبسم الله خرجنا أي في خروجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ومعناها معروف، وعلى الله ربنا توكلنا أي على الله متوكلين في خروجنا وفي دخولنا. ثم ليسلم على أهله، ثم ليسلم على أهله. محقق الكتاب رحمه الله الشيخ الألباني نبه على أن الحديث في سنده انقطاع، نبه على أن الحديث في سنده انقطاع، وفيما يتعلق بالتسمية ثابتة في الحديث الذي قبله، وفيما يتعلق بالسلام ثابت في الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: وقال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله حديث أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، وهذا من التلطف في الخطاب وحسن التودد منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وقوله لأنس يا بني فيه تنبيه أو فيه فائدة، أن من أراد أن يوجه صغيرا فإن في توجيهه للصغير يحتاج إلى شيء من التلطف معه حتى يفتح قلبه للسماع، حتى يفتح قلبه للسماع. ولهذا يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حسن التودد وحسن التلطف وحسن الخطاب مع هؤلاء حتى تنبسط قلوبهم وتنشرح صدورهم وتتهيأ نفوسهم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. مثل حديث ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. مثل هذه اللمسات الطيبة، وضع اليد أو كلمة طيبة: إنني أحبك، أو يا بني، أو كلمة جميلة، تفتح قلبه. بخلاف ما إذا أعطاه كلمة قاسية أو أعطاه كلمة فضة فإنها تسبب انغلاق القلب وعدم الاستجابة. لو أعطاه كلمة مثل أن يصف بلقب سيء أو كلمة بذيئة أو نحو ذلك ثم يوجهه، ما يستفيد، لأنه بهذه الرعونة أغلق نفسيته وقلبه عن السماع وعن الاستفادة. قال: يا بني، إذا دخلت على أهلك إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قوله إذا دخلت على أهلك فسلم أي ألقي السلام، ألقي السلام عليهم، وهذا فيه مشروعية السلام إذا دخل الإنسان على أهله. وإلقاء السلام إما أن يقول السلام عليكم أو يزيد رحمة الله أو يزيد وبركاته وهو الأكمل. قال فسلم، ثم ذكر فائدة السلام، ثم ذكر فائدة السلام، قال يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يكن أي السلام بركة عليك أي أنت أيها المسلم وعلى أهل بيتك، أي يكون سببا لحلول البركة عليك أنت أيها المسلم وأيضا على أهل بيتك. فالسلام بركة، السلام بركة، ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يفوت حلول هذه البركة عليه وعلى أهل بيته في كل مرة يدخل فيها، في كل مرة يدخل فيها بيته. أشرت سابقا أن من دخل بيته أو من دخل بيتا فإنه يشرع له أن يسلم سواء كان في البيت أحد أو كان خاليا. قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قول الله تعالى فسلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض، جعل المؤمنين بمثابة النفس الواحدة، لما كانوا مثل الجسد الواحد في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم جعلهم بمثابة النفس الواحدة. قال فسلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض. فمن دخل بيتا عليه أن يسلم سواء كان في البيت أحد أو لم يكن فيه، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعض العلماء قالوا إذا لم يكن في البيت أحد فالمشروع أن تقول عند السلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا ورد فيه حديث في موطأ الإمام مالك سنده ضعيف، وجاء في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح أنه قال ذلك، يعني إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وجاء هذا المعنى عن جماعة من التابعين منهم قتادة وغيره رحمه الله. فالشاهد سواء قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالمشروع في حقه إن دخل بيتا ليس فيه أحد أن يسلم، أن يلقي السلام، وإن لم يكن وإن كان فيه أحد فهذا لا شك أنه من باب أحرى أن تلقي السلام على من أمامك، فهو حق للمسلم على أخيه المسلم تسلم عليه ويرد عليك السلام. ثم هنا قال يكن بركة عليك، جاء في حديث آخر عظيم جدا أيضا فيه فائدة جليلة كبيرة جدا في حق من يسلم إذا دخل بيته، وهو حديث رواه ابن حبان وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه ثلاثة كلهم ضامن على الله، ثلاثة كلهم ضامن على الله، ومعنى ضامن على الله أي صاحب ضمان، له ضمان عند الله سبحانه وتعالى. ضمان في ماذا؟ قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن كتب الله له حياة رزق وكفي، وإن أماته أدخله الله الجنة. إن كتب الله له حياة ضامن على الله، إن أحياه رزقه وكفاه، وإن أماته أدخله الجنة، ثلاثة كلهم ضامن على الله أن يحصل له هذا الأمر. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج من بيته للمسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج مجاهدا في سبيل الله فهو ضامن على الله. والحديث صحيح، ثلاثة كلهم ضامن على الله. ضامن على الله ماذا؟ إن كتب الله لك حياة رزقك وكفاك، وإن توفاك الله أدخلك الجنة. ما هو العمل؟ إذا دخلت بيتك سلم فأنت ضامن على الله. خروجك للمسجد، من خرج من بيته إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج مجاهدا. فلاحظ إذا دخلت البيت وسلمت فأنت في هذه الفترة في ضمان، طول فترة بقائك في البيت في ضمان، ضمان على الله تبارك وتعالى. فهذا من بركة السلام وخيراته العظيمة وفوائده العميمة. والسلام سبب انتشار السلام، وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفشوا السلام بينكم تسلموا، أفشوا السلام بينكم تسلموا. انتشار السلام بين أمة الإسلام سبب لانتشار السلامة بينهم، ولا سيما إذا كان من يلقي السلام يحقق معناه ويحقق مقصوده وفعلا يلقيه، وهو إنسان منه سلامة، ليس منه شر وليس منه أذى وليس منه عدوان. فالسلام خير وبركة، والسلام ضمان للعبد في حياته، وسبب من أسباب دخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تدخل الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا. ثم قال في الحديث: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على الأذكار والدعوات التي يشرع للمسلم أن يقولها إذا خرج أو إذا دخل مسجدي وخرج منه. نرجئ الحديث عنها إلى لقاء الغد إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.